همك هم كان عندك هم لا ترفع تقول يا إله الكون همي كم كبار قل يا همي ترى مهما تصول.